بسم الله والحمد لله. قال الله: الله الصمد. أفضل ما قيل في تعريف الصمد أنه الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاجه كل أحد. هذا التعريف إذا فكرنا فيه لا ينطبق إلا على واحد، هو الله، هو الذي لا يحتاج إلى أحد ولا يوجد أحد يستغني عن الله، ولهذا سمي صمد. حتى الحروف تدل على الالتجاء،